تفسير الآية 51 من سورة الداريات يقول تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أي وهذا مزيد من التأكيد على ما جاء في الآية السابقة ومزيد من المبالغة في النصح به من إسراع بالفرار إلى الله تعالى وتحذير وإنذار شديد من مخالفته أو تركه أو التباطؤ فيه، وذلك لأهميته. وأهم هذا الفرار وأوله وأعظمه: ألا تشركوا أيها الناس مع الله إلها آخر غيره، فتعبدوا صنما أو حجرا أو نجما أو نحوه، وإلا تعستم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم.